بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. الحمد لله الذي بعث نبيه رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات إلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت أن يقدم لكم شرح كتاب نخبة الفكر للشيخ عبد الباري الأنصاري، والآن مع الشريط الثاني. كلمة تام عمن خف ضبطه، ومن باب أولى عمن كان دون ذلك. فخفيف الضبط سيأتي أن حديثه يسمى الحسن، وأيضا احترز بتام الضبط عمن كان سيء الحفظ، وسيء الحفظ من استوى احتمال خطأه مع احتمال صوابه. رجل يسمع الحديث مرة يصيب فيه ومرة يخطئ، فهذا يسمى سيء الحفظ. وكذلك من يكون شديد الغفلة أو فاحش الغلط، وهو الذي يزيد احتمال خطئه على احتمال صوابه زيادة فاحشة كبيرة، يسمع الخبر أو القصة أو يرى الحدث أمام عينيه ثم يحكيها بخلاف ما وقع، ويخطئ في ذلك أخطاء فاحشة، فهذا سببه شدة غفلته وفحش غلطه. اتصال السند يخرج به انواع عديدة سيأتينا تفصيلها، نذكرها هنا على سبيل الاجمال، وهي 5 انواع. يخرج باشتراط اتصال السند المرسل والمنقطع والمعضل والمعلق والمدلس. هذه الأنواع 5 سيأتي بيانها في موضعها بإذن الله تعالى. قلنا المرسل والمنقطع والمعضل والمعلق والمدلس. وباشتراط انتفاء العلة أيضا تخرج أنواع عديدة جعل لها أهل العلم أسماء مختلفة لاختلاف صفاتها، فيخرج باشتراط عدم العلة المضطرب والمقلوب ونحوها، والمدرج، المضطرب والمقلوب والمدرج ونحوها من أنواع الحديث المعلة، وسيأتي أيضا إن شاء الله بيانها. ويخرج باشتراط عدم الشذوذ الشاذ، ومن باب أولى المنكر، لأنه إذا كان الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، فإن المنكر مخالفة الضعيف لمن هو أوثق منه. فإذا كان الضعيف الثقة رددنا مخالفته، فمن باب أولى أن نرد مخالفة الضعيف. وسيأتي إن شاء الله أن الشاذ والمنكر لهما نوعان آخران يأتيان في موضعهما إن شاء الله تعالى. يقول الحافظ: ما توافرت فيه هذه الشروط هو الصحيح لذاته. جاء بكلمة لذاته لمقصد، لأن الحديث الصحيح نوعان: لذاته ولغيره. أما الذي لذاته أي أنه في ذاته توافرت فيه هذه الشروط 5، ولم يحتج للحكم بصحته أن يأتي معه غيره. أما الحديث الآخر وهو الصحيح لغيره فسيأتينا إن شاء الله بعد شرح تعريف الحديث الحسن. يقول: وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، يعني أن الحديث الصحيح ليس مرتبة واحدة، ويبين ذلك أنه مثلا اشترط في الراوي أن يكون ضابطا، والضابط قلنا هو الذي يكون عنده ضبط صدر أو ضبط كتاب، لكن الناس أيضا يتفاوتون في الضبط، فليس الرجل الذي يحفظ 100 حديث كالرجل الذي يحفظ 1000 حديث، وليس الرجل الذي يحفظ 1000 حديث كرجل يحفظ 10,000 حديث، فإذا حتى هذه الأوصاف تتفاوت، فلذلك نوع أهل العلم كما سيأتي إن شاء الله، نوعوا العبارات التي يثنون فيها على الراوي، فراو يقولون فيه ثقة ويسكتون، وراو آخر يقولون ثقة ثبت حجة فيكررون الثناء عليه، لأن هذا الضبط والثقة تتفاوت. فكذلك الحديث الصحيح بسبب تفاوت رواته أو بسبب الشروط التي يشترطها مخرج ذلك الحديث الصحيح تتفاوت مراتبه. ومثل لذلك الحافظ فقال: ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما، يعني مما يشير إلى تفاوت الحديث الصحيح أن ما يخرجه صاحبا الصحيح الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى والإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري القشيري رحمه الله، يتفاوت ما يخرجانه بالنسبة للأحاديث الأخرى التي أخرجها من دونهم في الشروط وفي المنزلة. فلذلك يقولون مراتب الصحيح 7، ما اتفق أولا ما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في صحيحيهما، الثاني أو دونه في المرتبة ما انفرد البخاري وحده بإخراجه، ثم الثالث ما انفرد مسلم بإخراجه، ثم الرابع ما كان على شرطهما ولم يخرجاه، والخامس ما كان على شرط البخاري وحده، والسادس ما كان على شرط مسلم وحده، والسابع ما كان على شرط غيرهما من المصنفين في الصحيح كابن خزيمة وابن حبان. بعد أن فرغ الحافظ من الحديث الصحيح انتقل إلى الحديث الذي يتلوه في المرتبة وهو الحديث الحسن، وربط بين هذين النوعين، وهذا يعني من ذكاء الحافظ وشدة تيقظه وملكته في هذا الفن، فاختصر على طالب العلم الطريق فقال له: الصفات التي مر ذكرها في تعريف الحديث الصحيح هي نفسها المشترطة في الحديث الحسن إلا خصلة واحدة، وهي مسألة الضبط، فيشترط في الحديث الصحيح العدالة وكذلك الحسن، ويشترط في الحديث الصحيح اتصال السند وكذلك في الحسن، ويشترط عدم العلة في الصحيح وكذلك في الحسن، ويشترط عدم الشذوذ في الصحيح وكذلك في الحسن. الخصلة التي اختلف فيها هي الضبط، فراوي الحديث الصحيح يشترط أن يكون تام الضبط، وراوي الحديث الحسن لا يشترط فيه ذلك، بل لو قصر ضبطه قليلا وكان خفيف الضبط فإن حديثه يسمى حسنا لذاته. خفيف الضبط من العبارات التي تشعر به أن يوصف الراوي بقول الناقد من النقاد: صدوق أو صالح الحديث أو حسن الحديث أو وسط ونحوها من العبارات كلا بأس به وليس به بأس. مثلت بهذه العبارات لأنه قد يشكل كما استشكل بعض أهل العلم من قبل ما هي درجة خفة الضبط هذه، لأنهم انتقدوا على بعض من عرف الحديث الحسن فقال ما كان فيه ضعف قريب محتمل. قالوا ما درجة هذا الضعف القريب المحتمل؟ كما أيضا يمكن أن يقال ما درجة هذه الخفة وكيف نعرفها؟ فيجاب عن ذلك بأن هناك عبارات لأهل العلم يصفون بها راوي الحديث الحسن، إذا وجدت الراوي وصف بها عرفت أن هذا الراوي خف ضبطه، وهي قولهم صدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس أو صالح الحديث أو حسن الحديث ونحو ذلك. قال الحافظ رحمه الله تعالى: فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح. مر قبل قليل أن الحديث الصحيح هناك صحيح يسمى بالصحيح لذاته، فينبه هنا الحافظ إلى أن هناك نوعا آخر من أنواع الصحيح وهو الصحيح لغيره. ما هو الصحيح لغيره؟ هو الحديث الحسن لذاته إذا تعددت طرقه. الحديث الصحيح لغيره هو الحديث الذي يكون حسنا لذاته وتتعدد طرقه، يعني جاءنا حديث من طريق فيه راو صدوق وجاءنا طريق آخر للحديث نفسه فيه راو صدوق آخر، فهنا اجتماع هذين الطريقين يفيد الحديث قوة فيرفع هذا الحديث من كونه حسنا، لأن كل طريق من هذين الطريقين حسن، فيرتفع من كونه حسنا إلى كونه صحيحا لغيره بتعدد الطرق. ثم نبه هنا إلى مسألة توجد في كلام أحد الحفاظ الأئمة الكبار كثيرا، وهي أنه يجمع بين هذين الوصفين فيصف الحديث بأنه حسن صحيح. فهذا المصطلح استشكله بعض أهل العلم، وهذا المطلق هو الإمام أبو عيسى الترمذي صاحب كتاب الجامع المتوفى سنة 279، يكثر في جامعه من أن يقول في بعض الأحاديث هذا حديث حسن صحيح. فاستشكل أهل العلم هذا المصطلح، كيف يجمع في الحكم على حديث واحد بأنه حسن وبأنه صحيح في الوقت نفسه، مع أنه تقدم معنا أن الصحيح أعلى درجة من الحسن. الصحيح مثلا ما تم ضبط راويه، والحسن قد خف ضبط راويه، فكيف يكون الراوي تام الضبط وخفيف الضبط في الوقت نفسه؟ فاستشكل أهل العلم هذا المصطلح. فيذكر الحافظ ابن حجر هنا قولا من الأقوال في حل هذا الإشكال، فيقول إذا وجدنا هاتان العبارتان قد وصف بهما حديث فجمعتا فيه فقيل فيه إنه حسن صحيح، فذلك للتردد في الناقل حيث التفرد، بمعنى أن هذا الراوي اختلف أهل العلم فيه، فبعضهم يوثقه توثيقا عاليا وبعضهم ينزل به عن ذلك التوثيق، فبعضهم يحكم بتمام ضبطه وبعضهم يحكم بخفة ضبطه. فكأن الترمذي الإمام الترمذي رحمه الله حينما قال لنا هذا حديث حسن صحيح، كأنه يقول إذا كان ذلك الحديث ليس له إلا طريق واحد، كأنه يقول لنا هذا حديث حسن أو صحيح، أو للشك. لماذا؟ لأن هذا الراوي الذي روى لنا هذا الحديث تردد النقاد في أمره واختلفوا فيه، فبعضهم يحكم بتمام ضبطه وبعضهم الآخر يقول إنه خفيف الضبط. فباعتبار من يقول إنه ثقة متقن حديثه صحيح، وباعتبار من يقول إنه صدوق أو خفيف الضبط فحديثه ماذا؟ حسن. فكأن الحافظ الترمذي يقول حسن أو صحيح. هذا في حالة ما إذا كان الحديث ماذا؟ فردا، جاء من طريق واحد، وإلا فباعتبار إسنادين. يعني إذا تعددت طرق الحديث وحكم الإمام الترمذي على ذلك الحديث بأنه حسن صحيح، أي هذا الحديث روي بإسناد حسن، هذا بحسب اجتهاد الحافظ رحمه الله تعالى، وإلا قد يخالفه غيره في هذه المسألة، لأن هذه القضية قضية حسن صحيح عند الإمام الترمذي اختلف أهل العلم فيها اختلافا عريضا، فبلغت الأقوال فيها إلى 10 أقوال، وهذان القولان منها. مما استشكل أو يرد على كلام الحافظ في قوله إذا كان الحديث ليس له إلا إسناد واحد ضد النقاد، مما يرد على الله يحكم على الأحاديث التي هي في أوج درجات الصحة التي اتفق الإمامان البخاري ومسلم على إخراجها، يحكم عليها في الغالب بقوله حسن صحيح. فإذا كيف يجتمع هذا مع قول الحافظ بأن النقاد ترددوا في الحكم على ذلك الراوي؟ ومعلوم أن الحديث المتفق على صحتها في العادة تكون من رواية الحفاظ المتقنين، مالك عن نافع عن ابن عمر، الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه. فهذه الأسانيد من أعلى أو أعلى درجات الصحة، ومع ذلك يقول حسن صحيح، فكيف يتفق أن تكون بهذا المعنى الذي ذكره الحافظ من أن النقاد ترددوا في الحكم على ذلك الراوي، مع أننا نجد أنهم لم يختلفوا في ضبط وإتقان الإمام مالك الذي يروي عن نافع مولى ابن عمر، وكذلك ضبط وإتقان نافع مولى ابن عمر ثم ابن عمر رضي الله عنهما. فلذلك بعض أهل العلم يقول إن المقصود بهذه العبارة الحكم على صحة الحديث وتأكيد صحته، فهو أكد صحة الحديث بقوله حسن، لأن اجتماع كلمتين تدلان على تصحيح الحديث وثبوته أولى من انفراد إحداهما أو أقوى. فكأن الترمذي يقول لنا هذا حديث قوي ثابت، وهذا حديث ثابت صحيح، ويشير إلى ذلك ما تقدم من أن الأحاديث المتفق على صحتها التي هي في أعلى درجات الصحة في العادة يحكم عليها الترمذي بقوله هذا حديث حسن صحيح. وبعض أهل العلم منهم الحافظ بن رجب، والحافظ بن رجب له عناية خاصة بجامع الترمذي، فإنه شرح جامع الترمذي من أوله إلى آخره، وشرح كتاب العلل الصغير الملحق بكتاب الجامع، إلا أن شرحه على الجامع نفسه في عداد المفقود لم نقف عليه في عصرنا، لكن الشاهد من هذا أن ابن رجب له عناية خاصة بهذا الجامع حيث مر عليه من أوله إلى آخره. له في هذه الكلمة حسن صحيح اجتهاد، وهو يقول إن الترمذي عرف لنا الحديث الحسن لأنه ما توافرت فيه ثلاثة شروط: ألا يكون راويه متهما، وألا يكون الحديث شاذا، وأن يروى من غير وجه. سمعتم؟ ألا يكون الراوي متهما، وألا يكون الحديث شاذا، ويروى من غير وجه. فكلمة حسن هنا على ما عرف الترمذي، فإذا يريد بكلمة حسن أن الحديث يرويه راوي غير متهم، سواء كان ثقة متقن في أعلى الدرجات أو دون ذلك، ولا يكون الحديث شاذا، ليس فيه مخالفة، وأن يروى من غير وجه، أي تتعدى الطرق، يروى من طريقين فأكثر. فيقول الحافظ ابن رجب: حيث وجدنا حديثا حكم عليه الترمذي بقوله حسن صحيح، فهو يريد بالصحة، الصحة المعروفة التي توافرت في الشروط الخمسة الماضي ذكرها، ويريد بالحسن ما عرفه توافر الثلاثة شروط. وتلاحظون أن شرطين من هذين الشروط موجودان في الحديث الصحيح، وهما عدم الاتهام بالكذب، لأنه اشترط في الحديث الصحيح أن يكون الراوي عدلا، والشرط الثاني ألا يكون الحديث شاذا، واشترط في الحديث الصحيح ألا يكون شاذا. فإذا الشرط الزائد في الحديث الحسن عند الترمذي ما هو؟ هو أن يروى من غير وجه. فإذا يقول ابن رجب: حيث وجدنا الترمذي حكم على حديث بقوله حسن صحيح، فيريد الصحة على بابها من حيث توافر هذه الشروط الخمسة المعروفة، وأن يروى من غير وجه. طيب، لا نطيل هنا كثيرا، من أراد التفاصيل يرجع إلى كتاب شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب، فإنه أطنب في هذه المسألة، وكذلك في كتاب النكت للحافظ ابن حجر مؤلف كتاب النخبة، فإنه ذكر الأقوال العشرة التي أشرت إليها. تسجيلات إيلاف الإسلامية. فهذا هو الدرس الثالث من دروس نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. نقرأ حيث وقفنا في درس ليلة البارحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال العلامة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر، والفرد النسبي إن وافقه فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. ثم المقبول: إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض من مثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث أولى، وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ. قال: وإلا فالترجيح ثم التوقف. نعم، يكفي له. بعد أن تكلم الحافظ رحمه الله تعالى على الحديث الصحيح والحديث الحسن ورواتهما، يتكلم هنا على مسائل أخرى مرتبطة بهما. فأولا، زيادة راوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن، وهي التي يطلق عليها في الاصطلاح زيادة الثقة. وزيادة الثقة يعنى بها أن يشترك بعض الرواة الثقات في رواية حديث واحد، بمتن واحد وإسناد واحد، إلا أن بعضهم يذكر فيه ألفاظا لا يذكرها الآخرون. إذن صورة زيادة الثقة أن يرويا جمع من الثقات حديثا واحدا بإسناد واحد ومتن واحد، ويذكر بعضهم زيادات من الألفاظ لا يذكرها الآخرون. هذه الزيادة ما حكمها؟ ولنضرب لها مثالا، كما مثل الحافظ بن الصلاح بحديث ابن عمر رضي الله عنهما: فرض الله زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى. هكذا يروي هذا الحديث جمع من الثقات، ورواه الإمام مالك وبعض الثقات الآخرين كالضحاك بن عثمان ويونس بن يزيد بالإسناد نفسه، إلا أنه قال: على كل ذكر أو أنثى من المسلمين. فزادوا في الحديث قوله: من المسلمين، بينما الثقات الآخرين يقتصرون على قوله: على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى. فزيادة من المسلمين هذه من أمثلة زيادات الثقات، وهي من أمثلة زيادات الثقات المقبولة، لأن الذين ذكروها ثقات متقنون كالإمام مالك والضحاك بن عثمان ويونس بن يزيد وغيرهم، فليسوا بأقل رتبة من الرواة الآخرين الذين لم يذكروا تلك الزيادة. ولذلك نبه الحافظ بن حجر وغيره في كتاب النكت على أن صاحب الزيادة إذا كان حافظا متقنا واستوى مع من زاد عليهم فإن زيادته تكون مقبولة. فهذا مثال للزيادة المقبولة، وقد تكون الزيادة غير مقبولة. من أمثلة ذلك ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنهما حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. جاء في بعض الطرق من الوجه نفسه: الصلاة على أول وقتها، فزاد بعض الرواة كلمة أول. وحينما قارن الحفاظ بين من لم يذكر هذه الزيادة ومن ذكرها، وجدوا أن الذين ذكروها أدنى في الحفظ والإتقان من الذين لم يذكروها، فلذلك أعلوا هذه الزيادة بالشذوذ، وأن فيها مخالفة لرواية الآخرين، لأن هذه الزيادة فيها زيادة حكم، وهذا الحكم هو تقييد الوقت، وتقييد المطلق فيه زيادة حكم، وزيادة الحكم ينبغي أن تكون من الرواة الذين هم ثقات متقنون، ليس من تركها بأعلى منهم في المرتبة. ولذلك أخرج صاحب الصحيح حديث ابن مسعود: الصلاة على وقتها، ولم يخرج الحديث الذي فيه الصلاة على أول وقتها، وإنما أخرجه ابن حبان والحاكم، وأما الإمامان البخاري ومسلم فاجتنبا الرواية التي فيها هذه الزيادة. إذن فهذان حديثان أحدهما فيه زيادة مقبولة والآخر فيه زيادة غير مقبولة. هنا يقول الحافظ: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. ما لم تقع منافية أي ما لم تقع مخالفة لمن هو أوثق. فأي زيادة في اللفظ تؤدي إلى زيادة في الحكم فهذه زيادة فيها مخالفة، فإذا وقعت ممن هو أدنى على من هو أوثق فإن تلك الزيادة تكون غير مقبولة. وأما إذا استوى الذين ذكروا الزيادة مع الذين لم يذكروها وكانوا جميعا أهل حفظ وإتقان ففي تلك الحالة تكون الزيادة مقبولة ويقال زيادة الثقة مقبولة. ثم قال: فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ. فإن خولف بأرجح أي فإن خولف راوي الحديث الصحيح أو راوي الحديث الحسن. راوي الحديث الصحيح هو الثقة الضبط العادل، أو راوي الحديث الحسن الذي هو الصدوق. فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، يعني إذا روى هذا الراوي الثقة حديثا وخالف فيه من هو أرجح منه لحفظه وإتقانه أو لكثرة عدد، فإن هذه المخالفة تسمى في الاصطلاح شذوذا، ويكون ذلك الحديث شاذا. وعكس الحديث الشاذ الحديث المحفوظ. ضرب هنا الحافظ مثالا للحديث الشاذ في الشرح. اولا، هذه من المخالفات انواع، منها ما يكون في السند ومنها ما يكون في المتن. اما ما يكون في السند فمثلا ان يروى الحديث من وجه مرسلا ومن وجه اخر موصولا، معنى مرسلا كما تعرفون او كما سيأتي في الكتاب اي ان يروى من طريق تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وموصولا ان يروى عن التابعي عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون مخرج الحديث واحدا. او ان يروى الحديث موقوفا ويخالفه اخر فيرويه مرفوعا، ومعنى موقوفا اي مضافا الى الصحابي، ويخالفه اخر فيرويه مرفوعا اي مضافا الى النبي صلى الله عليه وسلم. من أمثلة ذلك كما مثل الحافظ في النزهة قال: من أمثلة الشاذ ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه. تلاحظون هنا الحديث من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة مولى ابن عباس عن ابن عباس، هكذا رواه ابن عيينة. وتابعه على هذا ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج وغيره، وابن عيينة حافظ متقن وابن جريج كذلك حافظ متقن. معنى تابعه أي شاركه في الرواية موصولا كما مر. وخالفهم أحد الثقات الحفاظ وهو حماد بن زيد، وحماد بن زيد حافظ متقن لكنه رواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس. فهنا إذن الحديث من طريق ابن عيينة وابن جريج موصول، ومن طريق حماد بن زيد مرسل، فهذه مخالفة، ومخرج الحديث واحد، كلا الطريقين يعودان إلى عوسجة. فالآن خالف ثقة من هو أوثق منه أو أرجح منه. الثقة هنا هو حماد بن زيد خالف سفيان بن عيينة وعبد الملك بن جريج وغيرهما. فهنا جانب، وهو جانب الكثرة مع الحفظ، وجانب آخر هو جانب الحفظ، فأيهما أرجح؟ لا شك أن الأرجح من اجتمع فيهم الحفظ مع الكثرة أرجح ممن كان حافظا فقط، لأن ابن عيينة حافظ متقن، وكذلك ابن جريج وحماد بن زيد حافظ متقن، إلا أنه خولف ممن هم أرجح منه. فلذلك يقول أبو حاتم: المحفوظ حديث ابن عيينة، عكس المحفوظ كما قال الحافظ هنا هو الشاذ، فمعنى ذلك أنه يحكم على حديث حماد بن زيد، يحكم عليه بأنه شاذ. أخذنا ذلك من مفهوم المخالفة، لأنه حكم على حديث ابن عيينة بأنه المحفوظ، فمعنى ذلك أن حديث حماد حديث شاذ. السبب في شذوذه أنه خالف من هو أرجح منه، وهم ابن عيينة وعبد الملك ابن جريج. بعد أن ذكر الحافظ الشاذ انتقل إلى نوع آخر قريب منه وهو المنكر، فقال: وإن وقعت المخالفة مع الضعف فالراجح يقال له المعروف، ومقابله يقال له المنكر. فيما تقدم في الشاذ المخالف ثقة أو صدوق، أما في هذا النوع الجديد وهو المنكر المخالف ضعيف. فإذا المنكر والشاذ يشتركان في أمر ويختلفان في أمر آخر، فيشتركان في أن كلا الراويين وقع منهما مخالفة، ويختلفان في مراتب الرواة. فراوي الحديث الشاذ ثقة أو صدوق، وراوي الحديث المنكر ضعيف. ومثل له الحافظ ابن حجر في الشرح بحديث رواه حبيب ابن حبيب، حبيب ابن حبيب الاسم الأول مصغر والاسم الآخر مكبر، عن أبي إسحاق السبيعي عن العيزار ابن حريث، العيزار بالعين ثم الياء ثم الزاي ثم الألف ثم الراء، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام وقر الضيف دخل الجنة. هذا الحديث هكذا رواه حبيب ابن حبيب، وحبيب هذا ضعيف، وخالفه غيره من الثقات فرواه عن أبي إسحاق موقوفا. معنى موقوفا أي من كلام ابن عباس لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه حبيب ابن حبيب. فهنا وقعت مخالفة من راو ضعيف وهو حبيب ابن حبيب لغيره من الثقات، حيث روى هذا الحديث مرفوعا ورواه الآخرون موقوفا، فهذا الحديث في اصطلاح المحدثين يسمى بالمنكر، يسمى بالمنكر، وعكس المنكر المعروف. فإذا الحديث الموقوف هو المعروف بالنسبة لهذا الذي يروى عن ابن عباس، والحديث المرفوع هو المنكر، والحديث المعروف هو الموقوف. لذلك يقول الحافظ في الشرح: وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه، لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة، وافتراقا في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق، والمنكر راويه ضعيف، أو المنكر رواية ضعيف وقد غفل من سوى بينهما، والله تعالى أعلم. هذا اجتهاد الحافظ، وإلا عند بعض أهل العلم كما أشار ابن الصلاح في كتاب علوم الحديث أنهم يرون أن المنكر والشاذ بمعنى واحد، فيطلقون على الشاذ منكرا وعلى المنكر شاذا، بل إن كلمة شاذ هذه يقل استعمالها لثقلها على اللسان، فكثيرا ما نجد أنهم يحكمون على الأحاديث الشاذة بقولهم منكر، فتنتبهون لهذا. بقي أن الحافظ، ولعل هذا أيضا سيأتي إن شاء الله، سيأتي ونشير إليه هنا لأن هذا مكانه. بقي أن الحافظ لم يذكر نوعا آخر من أنواع المنكر، وهو ما يتفرد به الراوي الضعيف. فالمنكر نوعان: مخالفة الضعيف لمن هو أوثق كما في حديث حبيب بن ابن حبيب الذي مر، والنوع الثاني تفرد الضعيف، أن يتفرد راو ضعيف بحديث لا يرويه غيره. وضربوا لذلك بمثال حديث يرويه أبو زكير يحيى بن محمد بن قيس، لا متنه: كل البلح بالتمر، فإن الشيطان إذا رأى ذلك قال: عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق. حكم العلماء على هذا الحديث بأنه منكر، والسبب في نكارته أنه تفرد به أبو زكير هذا يحيى بن محمد بن قيس فلم يروه غيره، فلذلك من أنواع المنكر تفرد الراوي الضعيف بحديث ما، كما في حديث أبي زكير هذا: كل البلح بالتمر. بعد أن فرغ الحافظ من ذكر زيادة الثقة والشاذ والمنكر، انتقل إلى أنواع أخرى من أنواع علوم الحديث لها ارتباط بزيادة الثقة والشاذ والمنكر، لأنك لا تعرف زيادة الثقة ولا الشذوذ ولا النكارة إلا بمسألة أخرى، وهي مسألة تتبع الطرق. فلا تستطيع أن تحكم على حديث بأن فيه زيادة ثقة إلا إذا قارنته بغيره من الأحاديث، ولن تستطيع أن تقارنه بغيره من الأحاديث إلا إذا جمعت طرقها. وجمع الطرق هذا هو الذي سيتكلم عليه الآن، ويقول: معي هنا الشرح. نعم. والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع. إذا تتبعت الطرق لتعرف صحة الحديث وهل له طرق متعددة أم لا، فإذا جاء الحديث من طريق آخر وافق فيه الراوي، اقلب الشريط، فهذا يسمى بالمتابع. وافق فيه الراوي غيره فهذا يسمى بالمتابع أو بالمتابعة. ومعنى المتابع أو المتابعة أن يشترك راويان في رواية حديث واحد بلفظه أو بمعناه مع الاتحاد في الصحابي، أن يشترك راويان في رواية حديث واحد بلفظه أو بمعناه مع الاتحاد في الصحابي. إذا وقع ذلك فهذا يسمى بالمتابعة. إذا كان أصل الحديث واحدا من طريق صحابي واحد واشترك في رواية اللفظ أو حتى رواية المعنى فإن ذلك يسمى بالمتابعة. يقابل المتابعة الشاهد، والشاهد هو أن يشترك راويان في رواية حديث واحد بلفظه أو بمعناه مع الاختلاف في الصحابي. المتابعة الشاهد أن يشترك راويان في رواية حديث واحد بلفظه أو بمعناه مع الاختلاف في الصحابي. لذلك قال: وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، يشبهه من حيث اللفظ أو من حيث المعنى، لكن يختلف الصحابي. وهذا هو التعريف المشهور للشاهد والمتابعة، وإلا بعض أهل العلم يخالفون في هذا فيطلقون على ما كان باللفظ متابعا وعلى ما كان بالمعنى شاهدا دون نظر إلى الصحابي هل اختلف أم اتفق. وأما المعنى السابق فهو المعنى المشهور عند أهل العلم. ثم يقول الحافظ: وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. إذا بحثت عن المتابعات والشواهد فهذا البحث والتتبع في اصطلاح المحدثين له مصطلح خاص هو الاعتبار. فإذا الاعتبار ما هو؟ هو تتبع طرق حديث ليعرف هل له متابعات أو شواهد أم لا. هو تتبع طرق حديث ليعرف هل له متابعات أو شواهد أم لا. فإذا الآن عندنا ثلاث مصطلحات. المصطلح الأول مصطلح المتابعة، والمصطلح الثاني الشاهد، والمصطلح الثالث الاعتبار. فكان ينبغي تقديم الاعتبار لأنه هو الطريق الموصل إلى المتابعة والشاهد. ولذلك نبه أيضا أهل العلم أن هذه المصطلحات الثلاثة ليس بعضها قسيم لبعض. نعم، الشاهد والمتابعة هذان قسمان أحدهما قسيم للآخر، أما الاعتبار فهو الهيئة التي توصل إلى المتابعة والشاهد، الطريق الموصل الذي تسلكه لتعرف هل هناك متابعة أو شاهد للحديث أم لا. مثل الحافظ ابن حجر هنا في الشرح بمثال له متابعات وشواهد، وأيضا المتابعات كانت على أنواع، وهو حديث الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. قبل أن ندخل في هذا الحديث، لأن معنا أيضا اصطلاحان آخران، وهما أن المتابعة نفسها تنقسم إلى قسمين: متابعة تامة ومتابعة قاصرة. المتابعة التامة أن تحصل المشاركة للراوي نفسه، والمتابعة القاصرة أن تحصل المشاركة لشيخه أو من فوقه. وبالمثال نوضح هذين التعريفين. إذن المتابعة التامة أن تحصل المشاركة للراوي نفسه، والمتابعة القاصرة أن تحصل المشاركة في من في الشيخ أو في من فوقه. هذا المثال حديث الشهر 29 رواه الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. فظن بعض أهل العلم وقيل هو الحافظ البيهقي أن الإمام الشافعي انفرد بهذا الحديث، فاحتيج هنا إلى ماذا؟ إلى التحقق، هل انفرد الإمام الشافعي بهذا الحديث بلفظ فأكمل العدة 30؟ لأن الحديث مشهور بلفظ فاقدروا له، فإن غم عليكم فاقدروا له. فاستشكل الحافظ البيهقي رواية هذا الحديث من قبل الإمام الشافعي عن الإمام مالك، فإن الرواة عن الإمام مالك رضوه بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له. فاحتجنا هنا إلى الاعتبار، وهو تتبع الطرق للنظر هل الإمام الشافعي انفرد بهذا الحديث أم لا، هل له متابعات في هذا اللفظ الذي ذكره أم لا. فتتبع الحفاظ الحديث فوجدوا أن للإمام الشافعي متابعات وله أيضا شواهد، فوجدوا أن القعنبي محمد بن مسلمة القعنبي قد روى هذا الحديث بلفظ فإن غم عليكم فكملوا أو فأكملوا العدة 30 بنفس اللفظ الذي رواه الإمام الشافعي، وأخرج حديث القعنبي الإمام البخاري في صحيحه. القعنبي محمد بن مسلمة يروي هذا الحديث عن الإمام مالك بسند الإمام الشافعي، فإذا هنا شارك القعنبي الإمام الشافعي في رواية الحديث بلفظه والصحابي واحد، فهذه في الاصطلاح تسمى متابعة. ثم إنه حصلت هذه المتابعة للراوي نفسه وهو الإمام الشافعي في شيخه باللفظ نفسه الذي رواه، فلذلك هذه المتابعة ماذا نسميها؟ نسميها متابعة تامة، لأنه سبق أن ذكرنا أن المتابعة التامة هي التي تحصل للراوي نفسه. فهنا الإمام الشافعي حصلت له متابعة من قبل محمد بن مسلمة القعنبي في رواية الحديث بالإسناد نفسه واللفظ نفسه، فهذه متابعة تامة. ثم أيضا وجد للحديث متابعة قاصرة، فإنه قد رواه عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، عن أبيه عن جده، أبوه زيد أبوه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ فكملوا أو فأكملوا 30، بلفظ فأكملوا 30 أخرجه ابن خزيمة. فهنا المتابعة أو هذا الحديث حديث عاصم بن محمد وقعت فيه مشاركة، شارك الإمام الشافعي في رواية الحديث، ثم أيضا لم تحصل هذه المشاركة في الشيخ، بل وقعت في من فوق الشيخ، حيث لم يلتقي الإسنادان إلا عند الصحابي، فلذلك هذه المتابعة ماذا تسمى؟ هل يقال إنها متابعة تامة؟ لا، إنما هي متابعة قاصرة، لأن المشاركة حصلت في من فوق الشيخ. هذه المتابعة القاصرة أخرجها ابن خزيمة في صحيحه. ثم أيضا وجد متابعة قاصرة لكن فيها اختلاف في اللفظ يسير. المتابعة القاصرة السابقة فأكملوا 30 فيشارك عاصم بن محمد الإمام الشافعي في لفظ الحديث، متابعة قاصرة أخرى فيها مشاركة لكن ليس في لفظ الحديث وإنما بمعناه، وهي المتابعة التي أخرجها الإمام مسلم في صحيحه من رواية عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر بلفظ فاقدروا 30، فاقدروا 30، ففيه النص على كلمة 30، وبدلا مما قال الشافعي فأكملوا عبر الراوي هنا فقال فاقدروا. فهذه متابعة قاصرة بمعنى الحديث لا بلفظه. فاتنا أن ننبه أن معنى كلمة فاقدروا إما هو بمعنى كلمة فأكملوا أو بمعنى كلمة فضيقوا، نعم، لأن معنى قدر من معانيها التضييق، ومعنى التضييق فاقدروا له 30، إما بمعنى فأكملوا العدة 30، وإما بمعنى يعني يعني مآل الحديث، كلا المعنيين مآلهما واحد وهو إكمال العدة 30، حتى بمعنى التضييق معناه إكمال العدة. طيب الآن هذان مثالان للمتابعة التامة والمتابعة القاصرة. بقي أن الحديث وجد له شواهد من طريق صحابة آخرين، فقد أخرجه النسائي في سننه من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس بمثل لفظ حديث الإمام الشافعي أي فأكمل العدة 30، فهذا شاهد وليس متابعا. لماذا؟ لأن الراوي هنا شارك غيره في رواية الحديث مع الاختلاف في الصحابي، لأن صحابي الحديث الأول ابن عمر، وأما حديث النسائي هذا فالصحابي هو ابن عباس، وشارك كلا الحديثين الآخر في لفظه. ثم أيضا روي الحديث بالمعنى في شاهد آخر وهو حديث محمد ابن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، فقال بدل فإن غم غمي، وفي رواية غبي بالباء، والمعنى واحد بمعنى أنه لم يظهر لكم الهلال وخفي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. فإذا اتضح بهذا المقصود بهذه المصطلحات المتابعة والشاهد والاعتبار، وأن المتابعة قسمان، منها ما يسمى بالمتابعة التامة ومنها ما يسمى بالمتابعة القاصرة. ثم يقول الحافظ ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم. الحديث الذي يكون بين المعنى ولم يعارضه حديث آخر فهذا يسمى بالمحكم، وضربوا لذلك مثالا حديث لا يقبل الله صلاة أحدكم بغير طهور ولا صدقة من غلول، قالوا هذا حديث محكم لأنه لم يعارضه غيره من الأحاديث، فإنه لا تقبل الصلاة ممن لم يتطهر، كما أنه لا يقبل الله عز وجل الصدقة من غلول من سرقة أو نهب ونحو ذلك. بقي نوع لا أدري هل الوقت يسعنا للكلام فيه أم لا. وهو مختلف الحديث، يعني لعلنا نمر عليه مرورا سريعا. إذا كان حديث ليس له معارض فهذا هو المحكم. طيب، إذا كان له معارض فيقول الحافظ: وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث. يعني إذا جاءنا حديثان ظاهرهما التعارض، يعني معنى أحدهما يخالف معنى الآخر، وأمكن أن نجمع بينهما، فهذا في اصطلاح المحدثين يسمى بمختلف الحديث. وقد اعتنى العلماء من قديم بهذا النوع من أنواع علوم الحديث، فصنفوا فيه مصنفات عديدة، منها للإمام الشافعي كتاب مطبوع يسمى باختلاف الحديث، ولابن قتيبة كتاب مطبوع يسمى بمختلف الحديث، وكذلك في الموسوعة الكبيرة التي ألفها الطحاوي رحمه الله وسماها بمشكل الحديث، أعداد كبيرة من الأحاديث التي وقع فيها نوع اختلاف على هذا النحو. مثل الحافظ ابن حجر لحديث أو لحديثين وقع بينهما اختلاف، هما حديث لا عدوى ولا طيرة مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد. هذان الحديثان كلاهما صحيح، مخرجان في الصحيح، إلا أن معنى كل واحد منهما قد يبدو أنه متعارض مع الآخر، فإن الحديث الأول فيه نفي العدوى، نفي انتقال المرض، والحديث الثاني فيه التحذير والأمر بالبعد من المجذوم. فإذا كان انتقال المرض بنفسه لا يقع، فلماذا يقال فر من المجذوم فرارك من الأسد؟ فظاهر هذين الحديثين على ما يبدو أنه متعارض، فقام أهل العلم بالجمع بين الحديثين لأن كلا الحديثين صحيح، ولا يمكن أن يتعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعضه مع بعض، لأنه وحي، والوحي لا يمكن أن يكون بينه تعارض. فجمع أهل العلم بين الحديثين وقالوا: الحديث الأول على بابه، وهو نفي العدوى، أي أن إن الأمراض لا تنتقل بنفسها، وأما الحديث الثاني فهو من باب سد الذرائع على الضعاف لكي لا يظنوا أن المرض ينتقل بنفسه دون قدر من الله عز وجل كما كان أهل الجاهلية يظنون. فإذا الحديث الأول على ما هو عليه والمتبادر من فهمه أنه لا عدوى، أي إن الأمراض لا تنتقل بنفسها، وإنما مجاورة المرضى قد تكون سببا، والأسباب قد توجد وتتخلف المسببات. وأما الحديث الثاني فهو من باب سد الذرائع. يقول الحافظ: وجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب. يعني الإنسان كما هو مجرب يعمل أسبابا كثيرة وربما لا يقع مقصوده لأنه لم يكتبه الله عز وجل عليه، فكذلك الحال بالنسبة لانتقال الأمراض، فمن أسباب انتقال المرض

فيما يبدو لنا ظاهرهما التعارض، ويتضح لأهل العلم وجه الجمع بينهما. فيذكر الحافظ هنا إذا جاءنا حديثان ولا يمكن الجمع بينهما، أحدهما يثبت حكما والآخر ينفيه، فهنا يقول إذا عرف التاريخ أو ثبت المتأخر فهذا هو الناسخ والآخر المنسوخ. فإذا جاءنا حديثان أحدهما ينهى عن أمر والآخر يبيحه، وعلم أن أحدهما متأخر عن الآخر، فإن المتأخر يسمى بالناسخ والمتقدم يسمى بالمنسوخ. ومن أوضح أمثلته الحديث المتفق على صحته: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فهذا الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق أن نهى عن زيارة القبور ثم أذن في ذلك، والإذن متأخر عن النهي، بل حث على ذلك ورغب فيه وبين العلة، وهي أن زيارة القبور تذكر الآخرة. النسخ في الاصطلاح مثل ما ذكر الحافظ هنا في الشرح رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رفع حكم زيارة القبور الذي كان النهي بحكم آخر شرعي، وهو الترغيب في زيارتها بحديث متأخر. إذا لم يعرف المتأخر ولا المتقدم من بين الحديثين فما العمل؟ جاءنا حديثان ظاهرهما التعارض ولم نعرف وجه الجمع بينهما بأسلوب من أساليب الجمع التي عددها بعض أهل العلم حتى وصلها إلى 100 وجه، كما في مقدمة الناسخ والمنسوخ للحازمي وكتاب التقييد والإيضاح للحافظ العراقي. إذا لم يمكن الجمع ولم يعرف من المتأخر من الحديثين، لم يعرف التاريخ، فما العمل؟ فهنا يقول نتجه إلى أسلوب آخر وهو الترجيح. الترجيح ننظر أي الحديثين أقوى فيؤخذ به. فكما مر في درس الماضي مثلا الأحاديث المتفق على صحتها أقوى من الأحاديث التي مثلا أخرجها ابن حبان أو الحاكم ولم يخرجها صاحب الصحيح. لكن هنا مسألة، وهي أن خفاء الجمع بين الأحاديث هذه مسألة نسبية تقع لبعض أهل العلم دون البعض الآخر، فإن الأمر كما يقول ابن خزيمة صاحب الصحيح رحمه الله تعالى، يقول ائتوني بحديثين صحيحين متعارضين أوفق لكم بينهما. فالعالم الجامع بين الصناعة الحديثية والصناعة الفقهية المكتمل المعرفة، فإنه لرسوخ علمه يظهر له من أوجه الجمع ما لا يظهر للآخر الذي يكون قاصرا عنه. فإذا الأسلوب الثالث الترجيح، لأن الأول قلنا الجمع، ثم إذا ثبت التاريخ النسخ، ثم الأسلوب الثالث الترجيح. فإذا لم يوجد مرجح، كلا الحديثين متكافئان، فهنا كما يقول الحافظ نلجأ إلى التوقف، يعني أن هذا العالم أو طالب العلم يتوقف في أمر هذين الحديثين ويكل العلم إلى عالمه. ويقول الحافظ إنه عبر بالتوقف بدلا من التعبير الذي يوجد عند بعض الفقهاء وهو التساقط، لأن كلمة التساقط هذه لا تليق. يقول والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط، لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة، مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه. وهذا كما أشرنا قبل، كما أشرت قبل قليل، أنه قد يخفى على بعض أهل العلم ما يظهر لغيرهم، بل قد يخفى على بعض أهل العلم على بعض العلماء، ثم ذلك العالم نفسه يفتح الله عليه في ذلك الأمر بعد أن كان مستغلقا عليه. بعد أن انتهى الحافظ من بيان الصحيح والحسن وما يتعلق بهما من معرفة المتابعات والشواهد والاعتبار وبيان المحكم والمختلف والناسخ والمنسوخ، انتقل إلى جانب آخر من جانب الأحاديث. فإذا كان فرغ من الكلام على الأحاديث الصحيحة، الآن ينتقل إلى الكلام على الأحاديث الضعيفة، وابتدأ ببيان أسباب الضعف. فإن الضعف أو الحديث الضعيف أو المردود له سببان في ضعفه، إما السقط وإما الطعن. وبين أن هذا السقط أنواع، فقال والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك. فالأول المعلق. أول أنواع الحديث الضعيف التي ضعفها بسبب السقط المعلق. والمعلق هو الحديث الذي سقط من بداية إسناده أو ابتداء إسناده رجل فأكثر. ابتداء إسناده بين ذلك الحافظ وقال من جهة المصنف، من المصنف، يعني يأتي الإمام البخاري رحمه الله إلى حديث ليس من شرطه أو من شرطه ويريد أن يعلقه لأمر ما، فيحلف من ابتداء السند من جهته هو لا من نهاية السند، يحلف رجلا أو رجلين أو أكثر من ذلك، بل ربما لا يذكر إلا الصحابي، كما في حديث قوله عن عائشة أو روي عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحيا منه. فمثل هذه الأحاديث علق البخاري الإسناد إليها، بمعنى أنه حذف من جهته من بداية السند، ابتداء السند من جهة المصنف، حذف رجلا أو رجلين أو ثلاثة، ولم يوصل السند فيما بينه وبين من ذكره. إذن المعلق المقصود به أن يقع السقط في ابتداء السند، سواء برجل أو برجلين أو بأكثر، هذا يسمى التعليق. التعليق هذا إما أنه مأخوذ قالوا من تعليق الجدار، بمعنى أن الرجل يبني جدارا ثم لا يصله بغيره ببناء سقوفه أو نحو ذلك، فهذا يسمى تعليقا، أو مأخوذ من تعليق الطلاق، فإن تعليق الجدار أمر معنوي أمر حسي، وتعليق الطلاق أمر معنوي. تعليق الطلاق كان يقول إن فعلت زوجته كذا فهي طالق، فهذا الطلاق لا يقع حتى تفعل تلك المرأة ذلك الفعل الذي اشترطه. فهذا التعليق إما مأخوذ من هذا أو من هذا، لأن السند هنا لم يصل المصنف ما بينه وبين المذكور في ذلك الإسناد، فلذلك سمي معلقا. والحديث المعلق ما لم يعرف إسناده لا شك أنه من نوع الضعيف، لكن بعد معرفة سنده ومعرفة مخرجه يتغير الحال. فابتداء إذا لم نعرف الإسناد لم يكن للحديث إسناد، أو كان الإسناد منقطعا، فهذا نوع من أنواع الضعيف. أما إذا وقفنا على الإسناد فمثل حديث كان يذكر الله على كل أحيانه، هذا حديث صحيح وقفنا على إسناده وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه، فمثل هذا يحكم بصحته بعد الوقوف على سنده. والكلام على معلقات البخاري وما يتعلق بتقسيمها يطول هنا، من أراد أن يتوسع في ذلك يرجع إلى مقدمة الفتح أو النكت للحافظ ابن حجر وغيرها من الكتب التي وسعت الكلام. النوع الثاني من أنواع الضعيف أو المردود بسبب السقط هو المرسل، والذي عبر عنه بقوله أو من آخره بعد التابعي، يعني إذا وقع السقط من آخر السند بعد التابعي فهذا يسمى مرسلا. بعبارة أوضح، إذا أردنا أن نعرف المرسل على المعنى المشهور نقول هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاءنا حديث رواه تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا الحديث يسمى مرسلا على الاصطلاح المشهور. التابعي هو من لقي الصحابة ولو واحدا منهم يسمى تابعيا، وسيأتي يعني الكلام عليه بالتفصيل في موضعه إن شاء الله. مثلا سعيد بن المسيب تابعي، الحسن البصري تابعي، ابن سيرين محمد بن سيرين تابعي، طاووس ابن كيسان تابعي، وغيرهم من التابعين رحمهم الله تعالى. إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فإن ذلك الحديث يسمى مرسل، ومعنى كونه مرسلا أي أن الحديث وقع فيه سقط فيما بين التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نجهل هذا حال هذا الساقط. فإذا روى مثلا سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فإن ذلك يسمى مرسلا. يسأل سائل يقول إذا كان التابعي هو من لقي الصحابي وسمع منه فلماذا يعد المرسل نوعا من أنواع المردود ما دام أن الواسطة بين التابعي صحابي، وتقدم أن الصحابة كلهم عدول، فما الضرر إذن في هذا الإسناد ما دام أن الواسطة بين التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم صحابي؟ أجاب أهل العلم عن ذلك، قالوا لأن التابعين لم يختصروا في الرواية عن الصحابة، بل نجد بعض التابعين يروي عن تابعين آخرين، كما أن التابعين ليسوا كلهم ثقات، بل منهم الثقة ومنهم الضعيف بل منهم المتروك، فيحتمل أن يكون هذا الساقط تابعيا ضعيفا، لأنه وجد بالتتبع أن بعض الأحاديث يقع فيها رواية 7 من التابعين بعضهم عن بعض، تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي حتى يصلوا إلى الصحابي، فيحتمل أن يكون الواسطة بين أو الذي أخذ عنه ذلك التابعي هذا الحديث تابعيا ضعيفا. ولذلك يقول ابن سيرين عن مراسيل الحسن وأبي العالية إنها يعني مراسيل ضعيفة لأنهما لا يباليان عمن أخذا. معنى لا يباليان عمن أخذا أي أنهما يروون عن الثقات وعن غير الثقات. لو أن التابعين اختصروا في الرواية عن الصحابة لكان الكلام السابق متجها صحيحا، لكن لعدم اختصار التابعين في الرواية عن الصحابة لم يقبل مرسلهم. ولهذا يعبر عن الجواب عن هذا السؤال باختصار فيقال الحديث المرسل ضعيف للجهل بحال المحذوف. الحديث المرسل ضعيف للجهل بحال المحذوف. قال الحافظ أو غير ذلك، يعني أن يكون السر ليس من ابتداء السند ولا من انتهائه، بمعنى أن يكون في أثنائه، لأننا الآن أخذنا أن ما يكون من ابتداء السند يسمى معلقة، وما يكون من انتهائه بعد التابعين يسمى مرسلا. هناك أنواع يقع فيها السقط ليس من ابتداء السند ولا من انتهائه بل في أثنائه، ومن ذلك المعضل والمنقطع. فالمعضل هو الحديث الذي سقط من إسناده راويان فأكثر على التوالي. إذا وجدنا إسنادا سقط من أثنائه راويان فأكثر على التوالي فإن هذا السند يسمى معضلا. والمعضل في اللغة مأخوذ من الإعضال الذي بمعنى أن الأمر لم تكتمل مادة هذا الشريط بعد، لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده.